الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهذا أيها الإخوة مجلسنا 18 من مجالس شرح الألفية الحديثية للإمام الحافظ جلال الدين السيوطي رحمه الله تعالى، واليوم هو 5 من شهر الله المحرم 36 بعد 400 والألف، وفصل جديد أو مسألة جديدة، مستعينين بالله تبارك وتعالى. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. قال السيوطي رحمه الله تعالى: أول جامع الحديث والأثر ابن شهاب آمر له عمر، وأول جامع الأقوال جماعة في العصر الاختراق كابن جريج وبشير المالكي ومعمر ولد مبارك، وأول الجامع الاختصار على الصحيح فقط البخاري ومسلم من بعده، والأول على الصواب في الصحيح أفضل، ومن يفضل مسلما فإنما ترتيبه ووضعه بالأحكام. جزاك الله خيرا. طبعا هذا الفصل يتكلم عن عدة أمور. أول من جمع الأحاديث وبعض طرائق التصنيف، وأول من ألف في الصحيح المجرد، ثم التفضيل بين البخاري ومسلم، إلى ما وراء ذلك من مسألة من تقد على الصحيحين من أحاديث ونحو ذلك. قوله أول جامع الحديث والأثر ابن شهاب آمرا أو آمر له عمر، أول من جمع الحديث النبوي والأثر. طبعا كلمة الأثر نحن شرحناها وتكلمنا أن بعض أهل العلم يقول الأثر هو الحديث، والحديث هو الأثر، وبعضهم فرق قال الأثر ما كان عن الصحابة والتابعين، والحديث ما كان عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. والاصطلاح قد يتأثر بالتنوع واختلاف الأعصار والأمصار، فقد يكون في الزمان الأول المصطلحان متداخلين، لكن في هذه الأزمنة استقر التفريق ولو بالجملة على أن الحديث ما كان عن النبي صلى الله عليه وسلم، والأثر ما كان عن الصحابة والتابعين. وأما ابن شهاب فهو الإمام محمد ابن شهاب الزهري، من أئمة العلم الكبار والمحدثين العظام والحفاظ المكثرين، وهو من أجل رواة الصحيحين وغيرهما من كتب السنة. ولو أننا درسنا ترجمته رحمه الله لرأيناها حافلة بالعلم والزهد والعبادة والذكر والطاعة وكل ما فيه خير في الدين والدنيا. آمرا له عمر أو آمر له عمر، لكل وجه في اللغة العربية، هو أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى، وهو من أئمة الإسلام العدول، حتى لقبه بعضهم بالخليفة الراشد الخامس. وإن كان الذي قال هذه الكلمة نحسن به الظن، لكنه لم يصب، وأنكر أهل العلم أن يكون مثل هذا اللقب جائزا للإمام الخليفة عمر بن عبد العزيز. قالوا أولى منه في ذلك هو معاوية رضي الله عنه، وهو من الصحابة الكرام، بينما عمر بن عبد العزيز ليس صحابيا رحم الله الجميع ورضي الله تعالى عنهم. وقد علق الإمام البخاري في صحيحه أن عمر بن عبد العزيز رحمه الله كتب إلى أبي بكر بن حزم: انظر ما كان من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم فاكتبه، فإني خفت دروس العلم وذهاب العلماء. انظر ما كان من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم فاكتب، ليس المقصود بالكتابة التدوين، ليس المقصود بالكتابة هنا التدوين، ولكن المقصود جمع ما تفرق، جمع ما تفرق. قال: فإني خفت دروس العلم، دروس العلم أي اندراسه وزواله وذهاب العلماء، لأن العلم يحفظ بالعلماء ووجودهم، كما في الحديث المتفق على صحته من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ولكن يقبضه بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالم أو إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فاستفتوهم فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوده. وكلمة الإمام محمد بن سيرين المشتهرة والمعروفة: إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. فكلمة العلم إذا أطلقت في كتب الرواية والأحاديث والتاريخ الإسلامي في الصدر الأول، إنما يراد بها علم سنة الرسول عليه الصلاة والسلام وأحاديثه الشريفة. هنا يعني أيضا ملاحظات. الملاحظة الأولى أن كثيرا من المستشرقين طاشت عقولهم وهم في أصل ما يكتبون إنما يكتبون لأهدافهم الخبيثة التي يريدون من ورائها التشكيك في الدين كتابا وسنة. وقل منهم وندر من كان يكتب بالإنصاف ولخدمة العلم. شكك كثير من المستشرقين في موضوع كتابة الحديث النبوي، وبعضهم اتكى على مثل هذه الروايات ليبين أن الحديث النبوي إنما تأخرت كتابته وتأخر تدوينه، وهذا غير صحيح، هذا غير صحيح. هنالك كتاب من أجمل ما كتب في هذا العصر للدكتور الهندي محمد مصطفى الأعظمي، نسأل الله له الشفاء والعافية، طبع في مجلدين وأخذ عليه جائزة كبرى عالمية بعنوان دراسات في الحديث النبوي. أثبت في هذا الكتاب بالتسلسل من عصر الصحابة وعصر التابعين ومن بعدهم أن الحديث النبوي كتب في حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وجمع على ذلك أدلة كثيرة وكثيرة جدا. فهذا يعني كما في قوله مثلا عليه الصلاة والسلام: اكتب لأبي شاء، كما ورد في سؤال عبد الله بن عمرو للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله أنا اكتب كل ما تقول. قال: اكتب، فوالذي نفسي بيده ما يصدر منه إلا الحق، أشار إلى فمه عليه الصلاة والسلام. وهكذا كما قلنا في نصوص متكاثرة ومتضافرة. النقطة الأخرى أن من الاستدلالات التي استدل بها هؤلاء قوله عليه الصلاة والسلام: من كتب عني شيئا سوى القرآن فليمحه. هذا مما استدل به، حتى يعني كمسألة طرقت في كتب العلم وكتب المحدثين، لكن القول الظاهر والصواب في هذا الباب ما ذكره أئمة العلم جوابا، أن هذا كان في باب الخشية أن تختلط الأحاديث بالآيات، والقرآن يومئذ أيضا لم يكن مجموعا، وكل ذلك كان في الصدور. فبدأوا بكتابة الآيات على العظام والنخل وما أشبه ذلك. ففي هذه الفترة حفظا للقرآن الكريم وهو كلام الله أن يداخله شيء من كلام البشر حتى ولو كان كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاء مثل هذا التحذير. ثم هذا كما قلنا كان في مرحلة مؤقتة. إذن عندما استقر الأمر وظهرت الصورة واضحة جلية، حينئذ جاء الإذن وجاءت الكتابة في ذلك. إذن يجب أن نفرق بين صورتين أو مسألتين. المسألة الأولى مسألة كتابة الحديث، والمسألة الثانية مسألة جمع الحديث، ولا اختلاط بينهما. كتابة الحديث كانت في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، وجمع الحديث كان بعد ذلك. ما كتب متفرقا جمع، ما كتب متفرقا جمع على أو في كتب مستقلة ومصنفات خاصة في هذا الأمر. قالوا أول الجامع للأبواب جماعة في العصر ذو اقتراب. وأول من جمع الأحاديث على أبواب العلم مثلا كتاب الصلاة، كتاب الطهارة، كتاب الجنايات وما أشبه، جماعة من العلماء في العصر ذو اقتراب، أي قريبون من العصر الأول، من عصر الإمام ابن شهاب. يعني تلك الفترة كانت الفترة الذهبية في تصنيف العلم وجمعه والتأليف فيه. قال كابن جريج وهشيم مالكي ومعمر وولد المبارك. ابن جريج هو الإمام عبد الملك بن جريج، وكان من علماء مكة الكبار. وهشيم هو الإمام هشيم بن بشير من علماء العراق وفي منطقة واسط. ومالك هو الإمام طبعا مالك ابن أنس رحمه الله، وقيل محمد بن إسحاق ابن يسار، وكلاهما من أئمة العلم في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. ومعمر هو ابن راشد من أئمة اليمن وعلماء اليمن. وولد المبارك هو الإمام محمد، عفوا الإمام عبد الله ابن المبارك في خراسان من بلاد ما وراء النهر. وإذا نلاحظ أن هؤلاء طبعا وغيرهم مثل مثلا سعيد بن أبي عروبة في البصرة، مثل سفيان الثوري في الكوفة، الإمام عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي في الشام، وهكذا كثيرون. يعني كانت النهضة الحديثية في أول فورتها نهضة مباركة ونهضة جليلة ونهضة يعني عظيمة وعظيمة جدا، بحيث تنادى هؤلاء العلماء كل في مصره وكل في بلده وكل في مكانه لجمع ما تفرق ولترتيبه وتصنيفه على أبواب العلم، وهم يعني جميعا في طبقة أتباع التابعين وما حولها. ومن هنا جاءت كلمة المؤلف جماعة في العصر ذو اقتراب، يعني أنهم كانوا قريبين من العصر الأول، كأنهم يعني مراحل متداخلة، كانت مرحلة الكتابة ثم مرحلة الجمع ثم مرحلة التبويب، ثم بدأت فنون العلم والمصنفات في ذلك. قال وأول الجامع باقتصاري على الصحيح فقط البخاري. أول من جمع الأحاديث الصحيحة بالاقتصار على الصحة هو الإمام البخاري، ويعتبر هو أول من وضع في هذا الكتاب القوانين الحديثية المنضبطة التي فيها تثبيت السنة وتقعيد أصول الرواية وما أشبه ذاك. وإن كان هذا الأمر بالنسبة لهذا الإمام عرف من خلال منهجه ومن خلال عباراته المنقولة ومن خلال تثبته، ولم يترك هذا الإمام الجليل رحمه الله مقدمة لكتابه أو أصولا مكتوبة ذكر فيها القواعد العلمية التي بنى عليها هذا الكتاب وبنى عليها هذا التأصيل الجليل في جمع السنة الصحيحة فقط في جمع السنة الصحيحة فقط. فطبعا القصة المشهورة عن الإمام البخاري في سبب تأليفه صحيحه أنه قال كنا عند إسحاق بن راهويه فقال لو جمعتم كتابا مختصرا لصحيح سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال البخاري فوقع ذلك في قلبي. انظروا العلم توفيق، العلم منحة. يعني هذا الإمام قال كلمة وذاك الإمام وقعت هذه الكلمة في قلبه، فكان هذا التصنيف الجليل الذي تفخر الأمة به على كل الأمم وفي كل الأزمان. قال فأخذت في جمع الجامع الصحيح وهو صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى. طبعا الإمام البخاري من شدة تثبته وتألهه وتعبده ربه في هذا الكتاب وتصنيفه قال ما وضعت حديثا في هذا الكتاب إلا بعد أن صليت ركعتين. كان يستخير الله، هو يتثبت ويبحث في أصح الروايات وأحسن الطرق وأوثق الرواة، ثم بعد هذا كله كما يقال يعني لما ينتهي الجهد البشري والإنساني يكل الأمر إلى ربه تبارك وتعالى. وهذا الذروة في التأله وتعظيم الرب جل وعلا. هنا لابد من تنبيهات، ولو أردنا الحقيقة التفريع يعني كثيرا في هذه القضية لطال بنا المقام، والكلام في الصحيحين يعني شيء غزير وشيء كبير وكثير ومتناثر، لكن نحن نذكر إشارات، ولعلنا إن شاء الله في الدروس القادمة يعني نجمع بعض أطراف هذا الذي أشرت إليه. الإمام البخاري في صحيحه لم يرد جمع السنة كلها، وإنما اختار اختيارا. لذلك كلمة إسحاق ماذا قال؟ قال لو جمعتم مختصرا أو جمعتم كتابا مختصرا لصحيح السنة، يعني هو لم يرد الاستيعاب وإنما أراد أن يذكر صفوة الأحاديث الصحيحة على وجه الاختصار دون التطويل، خشية الإملال كما ورد في بعض ألفاظ هذا الإمام رحمه الله. ومن الدليل على ذلك أنه نقل عن الإمام البخاري تصحيحه لعشرات بل مئات الأحاديث في خارج الصحيح، وكان تلميذه الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله كثيرا ما يقول سألت شيخنا أبا عبد الله البخاري عن حديث كذا فقال صحيح، وهكذا. وجمعها بعض طلبة العلم المعاصرين هذه الأحاديث في 4 مجلدات، ما صححه الإمام البخاري خارج صحيحه طبع هذا كتابا مستقلا في نحو 4 مجلدات. ولكن بعض العلماء يقول إنما ذكر في صحيحه ما كان على شرطه في مسألة السماع والمعاصرة، وهي المسألة الكبرى التي أشرنا إلى بعضها في الدروس الأولى بين الإمامين الجليلين البخاري وتلميذه الإمام مسلم رحم الله الجميع. قال وما كان خارج الصحيح وصححه فهو صحيح لكن ليس على أعلى شروط الصحة. وهذا يؤيد جدا قول من قال بأن شرط البخاري في موضوع السماع والاتصال شرط أصحية وليس شرط صحة، شرط صحية وليس شرط صحة. هذا من وجوه الترجيح في هذا الباب وفي هذا الأمر. قال: ومسلم من بعده والأول اللي هو البخاري على الصواب في الصحيح أفضل. بعد صحيح الإمام البخاري جاء الإمام مسلم، ومسلم من بعده، بعد من؟ الإمام البخاري. جاء في تصنيف الحديث الصحيح بالاقتصار، أي الاقتصار على الأحاديث الصحيحة دون غيرها، لأن العلماء عندهم قاعدة تقول: التقميش ثم التفتيش. التقميش هو الجمع، يعني مثلا الإمام أحمد في مسنده في نحو 29,000 حديث، لم يرد الإمام أحمد جمع الأحاديث الصحيحة، ولم يرد استيعابها، بل لم يرد إثبات الصحة، إنما وقعت له روايات وأحاديث، وكان له شيوخ كثيرون، وكان له جهود جبارة في سماع السنة وحفظها ومتابعتها وما أشبه ذلك، فجعل ذلك كله في صحيحه في مسنده. طبعا لو نظرنا في كتب السؤالات وكتب العلل لرأينا الإمام أحمد نفسه رحمه الله يسأل عن بعض الأحاديث التي رواها في المسند فيضاعفها ويحكم عليها بالعلة أو الشذوذ أو النقد وما أشبه ذلك، مما يشير إلى أنه أراد التقميش أي الجمع، ولم يرد التفتيش أي التدقيق في الصحيح دون غيره. قال: ومسلم من بعده والأول على الصواب في الصحيح أفضل، أي أن الصحيح الذي ألفه الإمام البخاري في أرجح الأقوال هو أفضل الكتابين، هو أفضل الكتابين، يعني أفضل من صحيح الإمام مسلم، أفضل من صحيح الإمام مسلم. ومن باب الأمانة العلمية نقول أنه قد وقع خلاف بين علماء أهل السنة في المفاضلة بين الصحيحين أيهما أفضل، فبعض العلماء قال أو قالوا هما سواء في الصحة، وأكثر العلماء قال صحيح البخاري أصح الكتابين وأنفعهما، وهنالك قول ثالث ذهب إليه كثير علماء بلاد المغرب أن صحيح مسلم أفضل من صحيح البخاري رحم الله الجميع. لكن لا شك ولا ريب أن صحيح الإمام البخاري لا شك ولا ريب هو أثبت وأصح وأقوى من صحيح الإمام مسلم. والعلماء يعني ذكروا وجوها وأسبابا ترجح صحيح البخاري على صحيح مسلم، من أهمها وأشهرها موضوع اشتراط السماع، قالوا هذه مزية زائدة، ولو لم تكن يعني في أصل الصحة وإنما في إثبات الأصحية فهذه ميزة لا شك ولا ريب. وبعضهم أيضا أضافوا من الوجوه، قالوا أن من انتقده العلماء من أحاديث، وهذه نقطة ستأتي بطبيعة الحال، على البخاري أقل مما انتقدوه على مسلم. وطبعا من الذي انتقد وكيف انتقد سيأتي ذلك إن شاء الله. وبعضهم قال أكثر تخاريج البخاري ورواياته في الصحيح عن أرفع العلماء ذكرا وأتقنهم رواية وأضبطهم حفظا، بينما الإمام مسلم أتى في رواياته عن هؤلاء ومن دونهم ممن هم في إطار الصحة، لكن الصحة نفسها درجات، ليس هنالك درجة واحدة من الصحة. عندما نقول مثلا عندما نقول أوثق الناس وعندما نقول ثقة، هؤلاء كلاهما حديثهم صحيح، لكن ذاك حديثه أصح ودرجته أوثق، أو عندما نقول ثقة ثقة، أو عندما نقول ثقة ضابط بالمقابل نقول ثقة مثلا. فلا شك ولا ريب أن عند أهل العلم من الملكة العلمية والمعرفة الحديثية ما تجعلهم يفرقون في درجات الصحة بين رواية الثقة ورواية من هو أوثق منه. قال: ومن يفضل مسلما فإنما ترتيبه ووضعه قد أحكمه. يعني المغاربة أو الطائفة من أهل العلم سواء من المغرب أو من غيره ممن قدموا صحيح مسلم على صحيح البخاري، إنما كان مناط تقديمهم هو أن الإمام مسلما أتقن الترتيب والصنعة كما قيل، وقد فاق في حسن الصناعة أو الصياغة مسلم. الإمام مسلم لم يفرق الأحاديث، البخاري فرقها. الإمام مسلم جمع الأحاديث في موضع واحد، الإمام البخاري نوعها. الإمام مسلم لم يختصر، الإمام البخاري اختصر. هذه كانت من أسباب تقديم، وإلا لم يكن التقديم في أصل الصحة. أصل الصحة يكاد يكون متفقا عليه بين أهل العلم أنه من باب أصل التصنيف الحديثي، وأن ذلك كان من ميزات البخاري على مسلم، وإن كان كما هو معروف البخاري شيخ مسلم ومسلم تلميذ البخاري رحم الله الجميع. قال: وانتقدوا عليهما. هذا طبعا نحن لابد أن نؤخر القول فيه لأنه يحتاج يعني شيئا مزيدا من التفصيل، لكن لابد هنا من أن نذكر أمرا، أننا رأينا في هذا الزمان من تكلم في صحيح مسلم وأتى ببدع من القول، فزعم أن صحيح الإمام مسلم كتاب معلل وليس كتاب صحة مقتصرا عليها. وهذا قول يعني لا يستطيع أن يجد عليه دليلا أو أن يثبت عليه حجة. والتفضيل القائم في أذهان وعقول ومصنفات العلماء وطلاب العلم وما يكررونه ويقررونه من هذا الأمر هو أكبر دليل على بطلان هذه القضية عبر قرون وقرون، يعني تطاول عليها الأمد. وعندما نقول تطاول عليها الأمد لا نتكلم عن خرافة ولا نتكلم عن محدثة ولا نتكلم عن أمر جديد، بل نتكلم عن الأصل الذي صنفه الإمام مسلم. الإمام مسلم عرض صحيحه على أبي زرعة فلم ينتقد الأربعة أحاديث. لو كان كتاب علل لوضع في نوع آخر من أنواع المصنفات، لما وضع في الأحاديث الصحيحة بالاقتصار. فزعمهم أن الإمام مسلما جعل الحديث على ثلاث درجات بثلاث طبقات للرواة، هذا كله في الحقيقة يعني أنا أكاد أقول من بدع المحدثين على المحدثين التي خالفوا فيها طريقتهم وخالفوا فيها منهجهم. وهذه كتب الحديث في موجودة بين أيدي الناس طولا وعرضا. لا نعرف أن العلماء قالوا وهذا حديث أخرجه مسلم في صحيحه معلولا أو أعله مسلم في صحيحه، هذا لا نعرفه. في كتب التخاريج وفي كتب النقد وفي كتب العلم حتى في كتب العلل، نعم قد يأتي عالم من العلماء فيضعف حديثا من مسلم مثلا حتى من البخاري، لكن هذا اجتهاد منه في نقد ما صححه مسلم أو صححه البخاري، وليس أن مسلما أودع في صحيحه حديثا معلولا أو ضعيفا. هذه قضية ينبغي ألا نخلطها مع القضية الأولى. هذا ممكن ولكل وجهة هو موليها. قد ننظر في قول هذا العالم الذي انتقد حديثا في صحيح مسلم وننظر في مسلم وفي حديثه الذي ضعف من قبل هذا العالم قد يكون الصواب تارة مع مسلم وقد يكون الصواب تارة أخرى مع هذا المنتقد، لكن نحن أشرنا إلى أمر، وهو أن من يتصدى لنقد شيء من الأحاديث في صحيح البخاري أو صحيح مسلم ينبغي أن يكون على أهلية هذه المكانة العلية والمرتبة الراقية. وهذا أمر أكاد أقول طوي بساطه، فأهل العلم على مدار أكثر من 12 قرنا أو نحو من ذلك وهم يبحثون في الصحيحين وأحاديثهما ومروياتهما وطرقهما ورواتهما وألفاظهما، لا ينتظرون إنسانا يأتي في آخر الدهر ليراجع من ورائهم ويقول فاتكم تضعيف حديث في صحيح البخاري أو في صحيح مسلم، وبخاصة أن هذا فتح لباب الجرأة والتجرؤ على العلم، وهذا الذي وقع. اليوم نرى أناسا والله لعلهم في العلم لم تبلغ يعني سنوات دخولهم العلم 5 أو 10، وإذا بهم يتجرؤون على البخاري ومسلم ويعللون من الأحاديث هكذا، كأن العلم في بعض الأحيان أشبه ما يكون بالقواعد الكيميائية أو الفيزيائية أو الرياضية، والأمر ليس كذلك والعلم ليس كذلك. لذلك أيها الإخوة الكرام، موضوع الصحيحين أنا أقول ينبغي أن تبقى لهما مهابتهما في الأمة، وينبغي أن تبقى لهما منزلتهما العالية فيها، وهذا أمر توارثه الناس كابرا عن كابر، توارثه التلاميذ عن الشيوخ، والأحفاد عن الأجداد، والأبناء عن الآباء، وهذا من فضل المولى جل وعلا أن جعل لحديث النبي عليه الصلاة والسلام في إطار هذين الكتابين على وجه الخصوص هذه المنزلة السامية العالية الرفيعة التي يستحقها هذان الإمامان بما بذلا من جهد وبما بذلا من مشقة في تصنيف الروايات وجمعها وروايتها وتخليصها من كل ما يشوبها من الشوائب. لعلنا في مجلس آخر إن شاء الله نتكلم حول موضوع النقد المشار إليه في شيء من التفصيل أكثر، فالمسألة فيها مؤلفات كثيرة، سائلا ربي عز وجل أن يوفقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، إنه سميع مجيب. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، ومعنا نحو من أقل من ربع ساعة نجيب على ما تيسر من الأسئلة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم، من عنده سؤال أو استفسار فليتفضل. تفضل. ما داموا بشرا فالفوت لابد أن يقع، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، طالما أنها مؤلفات بشرية فلابد أن يقع فيها الخلل والنقص، لكن هذا الخلل والنقص كم مقداره بالنسبة للصواب؟ لو أننا سلمنا بكل من تقد على الصحيحين كم سيبلغ؟ لا يكاد يبلغ 1% يا أخي، وهذه نسبة في الجهود الإنسانية البشرية نسبة من أندر ما يمكن في باب التأليف والكتابة وجمع حتى الأخبار التاريخية. يعني الواحد اليوم أو من قديم يؤلف كتابا في التاريخ لا يكاد يمر يعني عقد من السنوات أو طبقة من طبقات التاريخ إلا ويقع له فيها الأوهام المتوالية، فكيف هذا الكتاب جمعوه من أفواه الرجال وجمعوه بجهد ومشقة ومتابعة وإلى آخره. نعم، لكن كما قلت وأكرر، يعني لا يسلم كل من تقد، بل أنا أقول أكثر من تقد على البخاري ومسلم غير صحيح، وما أصاب فيه المنتقدون هو قليل، لكن هذا القليل لابد من وقوعه لأنهم بشر. نعم تفضل. نعم يعني هذا حينئذ يكون البحث اصطلاحيا، فهذه مسألة طرحها العلماء وقالوا لا يدخل كلام الإمام مالك أو لا يدخل موطأ الإمام مالك في بحث الصحيح المقتصر عليه، لأنه جمعه بآرائه الفقهية وبأقوال، فهو ليس كتابا حديثيا، هو كتاب فقهي أكثر منه حديثيا، هذا كلام أهل العلم في ذلك. لكن إذا أردت أن تقول أنه اشترط فيه الصحة، الإمام مالك أكثر ما عنده يعني عنده كثير من الثنائيات بينه وبين الرسول عليه الصلاة والسلام تابعي وصحابي، وبالتالي شروط النقد والسلسلة التي يعمل فيها سلاح النقد أصلا لا تكاد تكون غير موجودة. ومن هنا يعني الإمام مالك من تقد عليه من الأحاديث هو ما لم يورد له سندا، أما ما أورد له سندا ف99.9% صحيح، ولعله لم ينتقد في حديث واحد، لأنه كما قلت هو تابع تابعي يروي عن تابعي عن الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم والله تعالى أعلم. تفضل. طبعا هذا ليس في صحيح مسلم، ليس في صحيح مسلم أبدا. نعم كذلك هذا ليس في صحيح مسلم، وهما حديثان حسنان، والحديث الحسن من الممكن أن ينازع فيه أن ينازع في تحسينه. الحديث الحسن هو مرتبة من أدنى مراتب الصحة ومن أهون وأيسر مراتب الضعف، فمن هنا تنازع العلماء النظر في الحديث الحسن، من نظر إلى ما فيه من وهن ضعفه، ومن نظر ما فيه من أدنى درجات الصحة حسنه. وكلمة الإمام الذهبي رحمه الله في هذا الباب مشهورة، قال وإني على إياس أن أجد للحديث الحسن ضابطا، فلربما حسن الحديث المحدث اليوم وضعفه غدا. فالأمر أما الحديثان ليسا في الصحيح تماما يقينا. الله تعالى أعلى وأعلى. تفضل. طبعا يعني مثلا أنا أضرب مثلا مشهورا وانتقده كثير العلماء، حتى الإمام أحمد سئل عن رواية أبي الزبير عن جابر فقال بينهما فيافن، يعني انقطاع ومسافة في في في عدم الاتصال. فالإمام عبد الحق الإشبيلي ضعف بعضا من الأحاديث صحيح مسلم بسبب رواية أبي الزبير عن جابر من غير طريق الليث بن سعد، ومن غير التصريح بالتحديث، ومن غير شاهد. يعني الأصل فيما اقتصرت فيه الرواية على رواية أبي الزبير محمد بن مسلم تدرس عن جابر رضي الله تعالى عنه، بس إذا جاء سندا واحدا لا غير وبالعنعنة دون التصريح بالتحديث فهذا ضعيف. كيف يكون قويا؟ إذا رواه الليث بن سعد، فالليث بن سعد عرف ما سمعه الليث من ما سمعه أبو الزبير من جابر مما لم يسمعه، أو أن يصرح أبو الزبير بالتحديث، أو أن يكون له شاهد، أو أن يأتي متابع لأبي الزبير فيقوى الحديث بمتابعته. هذه وجوه التحسين. وحتى شيخ الإسلام تيمية ضعف، الإمام أبو الحسن الخطان ضعف، جماعة كبيرة من أهل العلم ضعفوا في ذلك. طبعا هذا مثل، ولا هنالك أمثلة أخرى سواء في صحيح البخاري أو صحيح مسلم. مثلا الإمام البخاري ضعف حديث خلق الله التربة يوم السبت الذي رواه مسلم، ضعفه. مثلا الإمام مسلم صحح زيادة وإذا قرأ فأنصته، كما نقل راوي صحيحي في صحيحه عنه، وهذا ضعفه جماعة كبيرة من أهل العلم من يعني ممن عاصروا الإمام مسلما وكانوا في تلك الحقبة الذهبية كأبي حاتم وابن المديني والبخاري وما أشبه. وهذه نقطة أيها الإخوة في الله جديرة بالانتباه، أن علم الحديث علم اجتهادي، ولكن عندما نقول علم اجتهادي لا يعني أن نفتح بابه أمام كل أحد. علم اجتهادي لا يدخله إلا المجتهدون فيه، أما يأتي رقيع أو وضيع ليدخل ويحشر أنفه في هذا العلم يقول هم رجال ونحن رجال، فهذا كلام بطال، أسأل الله العافية. خلاصة القول أن الانتقادات محدودة وموجودة. الإمام الدارقطني رحمه الله في العلل ضعف عددا من الأحاديث، في كتاب التتبع ضعف عددا من الأحاديث البخاري ومسلم، لكن كما قلنا ونؤكد قد يصيب في بعضها ولكن لم يوفق إلى الصواب في أكثرها. وقامت دراسات كثيرة عصرية وسابقة في هذا الباب، والله أعلم. السؤال الأخير، نعم تفضل. هو هذا من هذا، يعني هم كيف يرون وكيف رأوا وكيف عاينوا وكيف عرفوا وكيف حاولوا وكيف تأملوا لولا هذا الفتح الذي هو من الردم، وهو شيء يسير لا يكاد يعني يظهر، وهم يحلمون من خلال ما يشاهدون أو من خلال ما شاهدوا ورأوا أنهم سيخرجون اليوم، سيخرجون في الغد، ولكن يبدو أن الطريق الله أعلم تطول أم تقصر، ندرك ذلك أو لا ندركه، الله تعالى أعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.